زياد اهلا كيفك انت؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله بخير الله يحفظك. شفنا في سؤال تفضل. يعني المهم ان الرجل مات. رجل مات والمال اخرج من البنك. طبعا اخرج لكن مش معروف شو الربا من غيره. ما هي مشكلة. لما بيخرج المال من البنك لابد انه يبينوا رأس المال كذا والربا كذا، أليس كذلك؟ طيب أنت شو عم تقول مش معروف؟ أحياناً شيخنا لأنه يعني من كثرة البنوك أحياناً أو كذا قد يصعب تحديد رأس المال. معليش هلا من حيث الواقع، هل البنك قدم لهم بينة أنه رأس المال كذا والربا كذا؟ غالباً هو يكون هكذا. فحينئذ هن بياخذوا المال رأس المال والربا بيصرفوه في المرافق العامة بحيث لا ينتفع به شخص معين ولو كان فقيرا. لا لا أما أقول لك التصدق معناه أنه ينتفع شخص أو أشخاص معينين، الجواب لا، وإنما في بعض المرافق العامة حيث لا يستفيد شخص بعينه. واضح؟ واضح. طيب غيره؟ جزاك الله خير. وإياك الآن. الحمد لله دائما بخير. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. الله تعالى أعلم. تفضل. نعم يا أخي. الخط من عندكم مش واضح دائما. ايوه مضبوط. تسمع فيا انت؟ نعم. هل تسمعني جيدا؟ الان سمعتك. انا اخبرتك عن رؤيا من الأرض. نعم. ماذا تريد يا اخي؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟